الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستصحاب بقاء النكاح وعدم الطلاق حتى يثبت ما يغيره، هل هذا من الاستصحاب بمعنى البراءة الأصلية وعدم الحكم، أو من الاستصحاب بمعنى بقاء ما كان على ما كان؟ أحسنت، نعم، الاستصحاب بمعنى بقاء ما كان على ما كان. لو ضربت مثال على الاستصحاب بمعنى البراءة الأصلية وعدم الحكم، الأصل وجوب خمس صلوات وعدم وجوب صلاة سادسة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. ما الذي خالف في؟ وعليكم السلام وبركاته ورحمة الشيخ عبد الله، حياكم الله. الله يحييكم شيخنا، بارك الله فيكم. ما الذي خالف في حجية البراءة الأصلية من فقهاء المالكية وقال إنها ليست بحجة؟ الأبهري شيخنا. أحسنت، الأبهري وأبو الفرج. أحسنت. ماذا يسمى تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي كما وصف الناظم؟ الاستقراء. أحسنت. إذا كان هذا التتبع ليس لجميع الجزئيات بل لكثير منها على وجه يحصل به غلط الظن بالحكم، ماذا يسمى؟ استقراء ناقصة. أحسنت. وهل هو حجة؟ نعم حجة شيخنا. أحسنت، هو حجة. أحسنت، مبارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: ذكر الاستحسان. وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان، ومالك ليس له بمانعي، وقد رووا إنكاره للشافعي، وإنما الظاهر فيه أن يرى بمقتضى تفسيره معتبرا، ومرتضى حدوده المروية الأخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي، لأنه مستحسنات العقل. ذكر العرف والعادة. العرف ما يغلب بين الناس، ومثله العادة دون باس، ومقتضاهما معا متبوع في غير ما خالفه المشروع. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. فيكم بارك. عقد الناظم رحمه الله فصلا للاستحسان، يذكر فيه معنى الاستحسان وحجيته. والاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا، تقول استحسنت كذا أي اعتقدته حسنا، فالسين الاعتقاد، السين في الاستحسان الاعتقاد. قال: وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان، ومالك ليس له بمانعي، وقد رووا إنكاره للشافعي. يقول إن بعض الأصوليين ينسب لأبي حنيفة النعمان رحمه الله أنه اختص بالقول بالاستحسان والاحتجاج به دون غيره، هذا قوله. وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان. قال: ومالك ليس له بمانع. يقول إن الإمام مالكا لم يمنع من الاحتجاج بالاستحسان، بل جاء عنه أنه قال: الاستحسان تسعة أعشار العلم. قال: وقد رووا إنكاره للشافعي. جاء عن الشافعي إنكار الاستحسان وإبطاله، ورد عنه أنه قال: إنما الاستحسان تلذذ، وأنه قال: من استحسن فقد شرع. والواقع أن هذه الأقوال المختلفة لم تتوارد على محل واحد كما بيّنه الناظم في البيت الذي بعده. قال: وإنما الظاهر فيه أن يرى بمقتضى تفسيره معتبرا. يقول إنه بسبب الاختلاف في معنى الاستحسان وقع الاختلاف في القول بحجيته، فمن أنكره فسره بأنه ما يستحسنه المجتهد بمجرد العقل بدون دليل، وعليه يحمل قول الشافعي: إنما الاستحسان تلذذ، وقوله: من استحسن فقد شرع. والاستحسان بهذا المعنى مردود اتفاقا لم يقل به أحد، فالعلماء كافة مجمعون على تحريم القول بدون علم بما فيهم الإمام أبو حنيفة، بل إن أبا يوسف يقول عن أبي حنيفة لما رحل بعد موته الحجاز واستفاد أبو يوسف سننا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة. قال لو رأى صاحبي يعني أبا حنيفة لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت، وذلك لعلم أبي يوسف أن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة، لكن قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغه. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله ينكر الأخذ بالاستحسان الذي هو بمعنى العمل بالرأي في مقابلة النص، وإما يدل على ذلك قوله رحمه الله لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إن أخذتم بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام. ومن اعتبره وقال بحجيته فسره بأنه الأخذ بأقوى الدليلين، وعليه يحمل قول الإمام مالك رحمه الله الاستحسان 9 أعشار العلم. لذا يعرف المالكية الاستحسان بأنه الأخذ بالراجح من الأدلة، يعرفونه بأنه الأخذ بالراجح من الأدلة. قال في المراقي والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. أو يكون ما اعتبره فسره بأنه العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص، فهو مستند إلى دليل خاص من كتاب أو سنة أو غيرهما. وعليه فإنكار الاستحسان واحتجاج بالاستحسان لم يتواردا على محل واحد، فإذا فسر الاستحسان بالحكم بغير دليل فهو حرام إجماعا، وإذا فسر بالأخذ بأقوى الدليلين فهو حجة إجماعا. إذا فسر الاستحسان بالحكم بغير دليل فهو حرام إجماعا، وإذا فسر بالأخذ بأقوى الدليلين فهو حجة إجماعا. ثم قال الناظم رحمه الله ومرتضى حدوده المروية الأخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي، لأنه من مستحسنات العقل، هذه نسخة، والنسخة الأخرى لأنه مستحسنات العقل. يقول الناظم رحمه الله إن المختار المرتضى من تعريفات الاستحسان المروية فيه عن الفقهاء الأصوليين هو تعريفه بأنه الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي، كما قال ومرتضى حدوده المروية الأخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي. وهذا تعريف الشاطبي في الموافقات، ونسبه إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله، فذكر أن الاستحسان في مذهب مالك هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، هذه عبارته. وأمثلته كثيرة، أمثلة الاستحسان بهذا المعنى كثيرة، منها القرض، فإن القرض ربا في الأصل لأنه دراهم بدراهم إلى أجل، لكن أبيح لما فيه من التوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقي الحكم على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين، فهو أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، وهذه المصلحة الجزئية دل الدليل على اعتبارها ليس بمجرد استحسان العقل. ومنها الأجير المشترك، الأجير المشترك يده يد أمانة أو يد ضمان؟ أمانة شيخ. نعم يد أمانة، أحسنت. الأجير المشترك يده يد أمانة، فالأصل أن لا يضمن، لماذا؟ لأنه مؤتمن على ما في يده فهو أمين، لكن من قال بتضمينه من الفقهاء قال في تضمينه الحفاظ على أموال الناس من الضياع، فهو أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، وهي مسألة تضمين الصناع. ومن أمثلته عقد الاستصناع، وهو أن يطلب شخص من آخر أن يصنع له شيئا معينا نظير مبلغ من المال، الأصل عدم جوازه لأنه عقد على معدوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، في الأصل أنه لا يجوز هذا العقد أن تطلب من آخر أن يصنع لك شيئا معين نظير مبلغ من المال، لكنه جاز لجريان عمل الناس على ذلك في كل زمان ومكان من غير نكير. قالوا وهذا استحسان سنده الإجماع ورفع الحرج عن الأمة، وكثير من الرخص هي من هذا القبيل، من الجمع المسافر وقصر الصلاة والفطر، فهي أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دين كلي الذي هو الأصل من وجوب إتمام الصلاة، من وجوب أن تكون كل صلاة في وقتها، من وجوب صيام رمضان. ومن أمثلته أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة للماء المصبوب ولا تقدير لمدة المقام فيه. قال الناظم: لأنه من مستحسنات العقل، على هذه النسخة لأنه من مستحسنات العقل بتخفيف أن وذكر اسمها الذي هو الضمير الهاء، وهو ضرورة. قال ابن مالك: وإن تخفف أن فاسمها استكن لا يظهر، والخبر رجع الجملة من بعد أن، لكن ظهر هنا اسمها فهو ضرورة. ومن شواهده عند النحاة بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون الثمالة. بأنك ربيع، بروز الاسم هنا وهو الكاف في أنك ضرورة شعرية، وكذلك بروز الاسم في بيت الناظم وهو الهاء في لأنه ضرورة شعرية. قال: لأنه من مستحسنات العقل، فيستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه لحسنه في الشرع وعدم منافاته له. وليس المقصود به ما يستحسنه المجتهد بمجرد العقل دون دليل من الشرع، فإن هذا باطل، والاستحسان بمعنى الحكم بغير دليل حرام إجماعا كما سبق. وفي بعض نسخ النظم: لا أنه مستحسنات العقل، وعلى هذه النسخة المعنى واضح، لا أنه ما يستحسنه العقل بدون دليل. يقول: المرتضى من حدود وتعريفات الاستحسان هو الأخذ بنصحة الجزئية في مقابلة دليل كلي، وليس أنه ما يستحسنه العقل بدون دليل. ثم انتقل إلى الكلام عن العرف والعادة، فعقد فصلا في العرف والعادة، والمقصود بذلك غلبة معنى من المعاني على الناس، عرفه بهذا القرافي، وتبعه ابن جزي رحمه الله في تقريب الوصول، وتبعهما الناظم. قال: العرف ما يغلب بين الناس، ومثله العادة دون باسي، فهو غلبة معنى من المعاني على الناس. وهذه الغلبة قد تكون في جميع البلاد والأقاليم فتكون عامة، هذا عرف عام، وقد تكون خاصة ببعض البلاد، فقد تكون عامة وقد تكون خاصة. وعرفه زكريا الأنصاري، عرف العرف بقوله: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. ومؤدى التعريفين واحد. والعرف والعادة من جهة العمل لا فرق بينهما، كلاهما معتبر. وأما من جهة الحقيقة فكثير من الأصوليين لا يفرقون بينهما، يعدونهما من المترادف، وهو ظاهر إطلاق الناظم: ومثله العادة دون باس. وفرق بعضهم بينهما فجعل العادة أعم من العرف، لأن كلمة العادة تطلق على العادة الفردية والعادة الجماعية، تقول: اعتدت كذا، وتقول: اعتاد الناس كذا، اعتاد أهل بلد كذا. أما كلمة العرف فلا تطلق إلا على العادة الجماعية، مثلا تقول: جرى العرف على كذا، جرى عرف أهل البلد الفلاني على كذا. لا تقول: جرى العرف عندي أني أفعل كذا، بل تقول: اعتدت كذا، أو جرت العادة عندي بكذا. فكلمة العرف لا تطلق إلا على العادة الجماعية. قال: ومقتضاهما معا متبوع، أي مدلول العرف والعادة حجة شرعية يعمل بها وتثبت الأحكام على وفقها. وقد دل على اعتبار العرف والعادة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فمنها قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فهذه إحالة على ما جرى به العرف. وكذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأحالها على تقدير النفقة، فأحالها في تقدير النفقة على ما تعرف عليه الناس. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقد روي هذا القول مرفوعا، لكن الصواب وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه، المرفوع ضعيف الإسناد. ومما يرجع فيه العادة صلة الأرحام، فما تعرف الناس أنه صلة فهو صلة. وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد فإنه يرجع فيه العرف، مثلا إكرام الجار وإكرام الضيف وبر الوالدين والنفقة على الزوجة والمعاشرة، هذا كله يرجع فيه العرف. الحرز في السرقة يرجع فيه إلى العرف. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. قال: في غير ما خالفه المشروع. فشرط اعتبار العرف عدم مخالفته للشرع، فإن خالف العرف الشرع لم يعتبر العرف، والعرف إن خالف أمر الباري ما تتم مثل البيت وجب أن ينبذ في البراري. والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. لو جرت عادة مجتمع على اختلاط فلا يعتبر بهذه العادة لأنها مخالفة للشرع. لو جرت عادة الناس على وضع المعازف في الأعراس فلا تعتبر هذه العادة لأنها مخالفة للشرع. يشترط في العادة التي تعتبر ألا تكون مخالفة للشرع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.